بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. نحن على الحديث 57 من فتح العلام شرح عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الخير ومن الثواب ومن البركة لأتوهما ولو حبوا. إنسان لا يستطيع أن يسير على قدميه، لا يستطيع أن يحبو على ركبتيه كما يحبو الصبي، لأتوهما ولو حبوا. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. في بعض الروايات ما هم بمسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يدل أن كل الصلاة ثقيلة على المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من منافق ما عندوش دافع للبذل من جهده ومن ماله، فتجد كل العبادات ثقيلة عليه. ولكن أثقل الصلوات صلاة العشاء، لأنها تكون يعني في وقت سكن وظلمة ولا يراه الناس، وهو ينشط عند رؤية الناس. والفجر كذلك يقوم من فراشه، وأيضا فالذي يقصر في صلاة الفجر يتهم نفسه ويضايق على نفسه. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما. ومما ورد يعني في يمن: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الآخر، أو كأنما قام يعني الليل كله. فيصلي العشاء والفجر في الجماعة كأنما قام الليل كله. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فإن قال قائل: ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ في حديث أخرى: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. من هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن البيوت فيها نساء وأطفال ليس عليهم ولا تجب عليهم صلاة الجماعة. قول أثقل الصلوات على المنافقين دل هذا على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرها لقوة الداعي إلى تركها، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. وكذلك المنافق بينشط عند رؤية الناس، والعشاء والفجر في ظلمة. قوله: ولو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل، أي عن بقية الصلوات، لأتوهما، أي الصلاتين. والمراد لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة هو المسجد. قوله: ولو حبوا، أي يزحفون، لو منعهم مانع من المشي كما يزحف الصبي. بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب وجوب صلاة الجماعة، ودي على غير عادة البخاري، لأن الإمام البخاري في المواطن التي فيها اختلاف يشير إلى الاختلاف، يعني حتى لو له رأي معين مثلا فهو بيشير بالترجمة التي كان مثلا قال هنا: باب حكم صلاة الجماعة، أو هل تجب صلاة الجماعة، مورد الاستفهام. ولكن هنا لقوة دليل البخاري والحديث الذي استدل به وقوة تحمسه لهذه المسألة قال: باب وجوب صلاة الجماعة. قال الحافظ: هكذا بت الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية. وجوب عين يعني كل واحد بد أن يصلي في الجماعة، وجوب كفاية كصلاة الجنازة يعني إن قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين. هو البخاري أيضا كان استأنس بقول الحسن، وأيضا هذه الأثار بتبين أيضا فقه البخاري. قال: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطع. وده جزء من أثر عن الحسن لما قيل يعني له الرجل تمنعه أمه عن الصيام يعني صيام تطوع، قال يطيعها وله أجر البر وأجر الصوم. لما تمنعه من مستحب وطاعة الأم واجبة فيستحب أن هو يقدم طاعة الأم أو الأب في ترك المستحب أو فعل المكروه، وإن كان لا يستحب للأم أو الأب أن يأمر الولد بترك مستحب أو فعل مكروه، ولكن لو حدث فلو منعته من صيام النافلة فيطيعها وله أجر البر وأجر الصوم. لو منعته من الواجب مثلا من إعفاء اللحية، من صلاة الجماعة، من طلب العلم الواجب، فالحسن قال إن منعته أمه على شيء في الجماعة شفقة لم يطع، إشارة إلى الوجوب يعني وجوب يعني صلاة الجماعة. فيقول حافظ هكذا بت الحكمة في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الأثار لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات. يعني كأن أيضا هذا الأثر حدد أن هذا الوجوب وجوب عين وليس وجوب كفاية. يقول وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب، وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن لا يستدل له لا به، لكلام العلماء الحسن من التابعين، هو البخاري لا يستدل بالحسن، هو يستأنس بأثر الحسن، وعنده الدليل المرفوع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى القوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق يعني على الرجال الذين يصلون في البيوت يعني بيوتهم لولا ما في النساء من ما في البيوت من النساء والذرية. فهذا الاستدلال بحديث المرفوع، ولكنه يستأنس بالأثار والمقطوعات والمعلقات التي تكون يعني في التراجم. يقول بهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به، ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن، هذه الأثار بيريدون لها الأسانيد المتصلة أو كانت حديث معلقة، فالبخاري له كتاب اسمه تغليق التعليق، يعني كل حديث معلق محذوف بداية السند بيريد له السند الإيه المتصل. يقول وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام حسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا، فتأمره أمه أن يفطر، قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. طبعا مش الإفطار من رمضان، يعني ليس لا أن تأمره بالإفطار في رمضان، ولكن الإفطار من الإيه من التطوع، فقال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. فقيل فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال ليس ذلك لها، هذه فريضة. وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، هذا يدل على الوجوب، لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، فيكون اللي بيصلي في البيت لا حرج عليه لأن في جماعة مقامة في المسجد، ولكن لو ترك الناس كلهم المسجد يأثم الناس كلهم، كما لو مات يعني أحد في قرية ولم يصلي عليه أحد يأثم كل القادرين على الصلاة. وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وبالغ داود ومن تبعه، يعني من أهل الظاهر، فجعلها شرطا في صحة الصلاة. وطبعا دل أنها ليست شرطا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل يعني في بيته أو في الجماعة تضعف يعني صلاته في بيته أو في سوقه بسبع وعشرين، وفي رواية بخمس أو حديث آخر بخمس وعشرين، يدل أن لو صلى منفردا لا سقط عنه الحرج أو لأجزأت عنه أسقطت عنه الفرض، ولكنه يأثم لترك إجابة الداعي، لترك الذهاب يعني إلى الجماعة، ولكن هل يحاسب كأنه ترك للصلاة؟ فتكون الجماعة شرط كالطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت وستر العورة وغير ذلك يعني من شروط صحة الصلاة. فالحاصل يعني أن الظهرية قالوا هي يعني شرط لصحة الصلاة، فهذا قول فيه تشدد، ولكن صحيح أنها فرض عين، وذهب إلى ذلك عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان يقول ظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية، ومشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة. يعني بدأ الإمام أحمد ومالك وبقية علماء الحنفية والشافعية أنها سنة مؤكدة. ويأتي أدلة الوجوب كما لخصها الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تركها، واستقينا أو أضفنا للفائدة يعني ملخص ما ذكره ابن القيم يعني في أدلة وجوب صلاة الجماعة. قوله آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. قال النووي في أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم، لأن قد يأتي الإنسان عند الإقامة مثلا أو ينتظر إقامة فيأتي فإذا أقيم الصلاة ولم يأتي فتحقق أنه تخلف، مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم، وفي جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. وطبعا هذا الدليل الذي استدل به الإمام البخاري على الوجوب العيني صلاة الجماعة، الذين قالوا أنها سنة مؤكدة وليس بواجب أو أنها فرض كفاية، قالوا يعني كيف يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنها ويذهب يحرق يعني على الناس بيوتهم، فهذا يدل أنها ليست يعني واجبة وجوبا عينيا. يعني بنفس الدليل يستدل به يعني كلا الفريقين. وقد ذكر إمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها أدلة القائلين بالوجوب، ونحن نذكر ما ذكره مختصرا. قال رحمه الله: قال الموجبون، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا بعد. هي صلاة الخوف، فلولا أن الجماعة يعني واجب وجوبا عينيا لكان ينعذر الخوف من الأعذار التي يسقط بها صلاة الجماعة، لكل واحد أو كل خمسة يصلوا لوحدهم، بحيث أن ما يجتمع ناس كلهم في الصلاة ويعرضون أنفسهم للخطر. ولكن صلاة الخوف لها هيئات كثيرة جدا، إذا كان عدو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، إذا كان في شدة التحام وتشاغل بالعدو، إذا كان طالب أو مطلوب يهرول وراءه أحد أو هو يهرول وراء أحد، إذا كان يناهض حصن مثلا ويرجى أن يفتح، فهناك يعني صور كثيرة جدا لصلاة الخوف، حتى قال بعضهم أنها تقصر إلى ركعة يعني واحدة أحيانا، وأنها تصلى إيماء ولا يشترط استقبال القبلة ولا الوقوف، يصلي هو راكب رجالا أو ركبانا يعني راجل على رجلي أو راكب يعني على الدابة. يقول: وجه الاستدلال بالآية من وجوه، أحدها أمره سبحانه وتعالى لهم بالصلاة في الجماعة، ثم عاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية، قالوا: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والظاهر الأمر الوجوب كما قلنا. ثم قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لو حتى أنها فرض كفاية يعني على القول الذي قيل يبقى يعني تسقط بالطائفة الأولى، ما يشترط لطائفة ثانية أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا، هذا يدل على أنها واجب وجوبا، أنها واجبة وجوبا عينيا. يقول: وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، دل أنها واجبة وجوبا عينيا. الدليل الثاني قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وأتى ما يفسر هذه الآية الكريمة: يكشف ربنا عن ساقه، مساق ولا نكرة للتعظيم يعني عن ساق عظيمة، يكشف ربنا عن ساقه، وتكون هذه علامة يعني بين الله جل وبين المؤمنين، فيسجد له من كان يسجد في الدنيا، يعني إذا رأى هذه العلامة يسجد له من كان يسجد في الدنيا، وأما المنافق إذا أراد أن يسجد يعود ظهره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد يسقط على خفاه، فيقول وجه الاستدلال بها أنه سبحانه وعاقبهم يوم القيامة بأن حال بينه وبين السجود. طبعا هذا مش في صلاة الأفراد، قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سليمون، الدعاء إلى السجود الدعاء إلى الجماعة، والصلاة يرمز لها بأركانها السجود أو الركوع أو القراءة، فكانوا يدعون إلى الصلاة وقول الداعي حي على الصلاة وهم سالمون. فوجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي، فإذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي اتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده. الدليل الثالث قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، يعني أولا طبعا الأمر كما قلنا غير الأمر الوجوب حتى يأتي ما يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب. فوجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها. إذا ثبت هذا الأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون إنه اركعوا مع راكعين، إنما قال اركعوا أو صلوا واختصر ذلك، وإلا فكانت صلاة الإنسان وحده مجزئة، ولكن قال اركعوا مع الراكعين دل على وجوب الجماعة، لأن هذا الأمر بصفة معينة فلا يتحقق امتثال الأمر إلا بنفس الصفة. إذا ثبت هذا الأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور ممتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو حديث الباب والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر الناس بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يهم بذلك أو يهدد بذلك والذي صلى في بيته يعني قد أدى ما عليه، يعني من الصلاة ليس عليه إتيان الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدد يعني بأن يحرق عليه بيته، فلا بد أنه ترك يعني واجبا. الدليل الخامس ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى، الرجل أن عبد الله بن أم مكتوم قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، ابتداء رخص له، فلما ولى دعا قال هل تسمع النداء للصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب، في رواية قال ما أجد لك رخصة، وفي رواية قال هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم، قال فحيها أي فأجب يعني النداء. فإذا كان هذا الرجل أعمى، وأيضا يعني قد يكون أعمى وعنده قائد يقوده في كل وقت، لكن هذا لا يجد دائما يعني من يقوده إلى المسجد، مدينة كثيرة السباع والهوام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة، والرخصة طبعا تكون في ترك العزيمة. الدليل السادس ما رواه أبو داود وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر كمرض مثلا، قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض. خوف يعني عدو يترصده مثلا، يخشى يعني أو إنسان يتهدد مثلا بالقتل خارج ينتظر خارج البيت، فطبعا يصلي في بيته. من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. الدليل السابع ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. بنلاحظ ان الكلام من كلام ابن مسعود، ولكن في الحديث اشاره يعني الى يعني ان ذلك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان يعني يذهب الى المسجد ويصلي في الجماعه وقول الصحابي من السنة كذا له حكم رافع، زي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قال التابعي من السنة فيكون حديثا مرسلا. فيقول ابن مسعود: من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. يعني قول دي من سنن الهدى دي اللي جعل هذا الحديث مرفوعا. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كان يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. فإشار إلى أن هذا أنه يشير إلى السنة، ولذلك يعني كان هذا حديث في صحيح مسلم، وإلا كان حديثا موقوفا وموقوف من أصناف الضعيف. قال: تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له لكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، أيضا هذا نسبة لزمن الوحي، ونسبة الشيء لزمن الوحي أيضا له حكم الرفع. كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، لو كان العزل حراما لنزل القرآن بالنهي عنه، لأن هذا في زمن الوحي ما كانوا يقرون على شيء حرام. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان يأتون الرجل يهادى يسند بين الرجلين حتى يقام في الصف. الدليل الثامن وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حيث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، يعني أحسنهم وأحفظهم لكتاب الله عز وجل. وجه الاستدلال به أنه أمر بالجماعة وأمره على الوجوب. الدليل التاسع أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، هذا رواه مسلم. الدليل العاشر ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في المسند من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. فإنما يأكل الذئب الخاصية. هذا أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وحسن إسناده محقق كتاب الصلاة أخونا الشيخ جمال عبد الله. فطبعا مش يستحوذ عليهم الشيطان إلا ترك واجب، فهذا يدل على أن صلاة الجماعة يعني مش هنقول أن هي سنة مؤكدة ولا فرض كفاية، ولكن قال: ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب الخاصية. الدليل الحادي عشر ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي الشعثاء المحاربي قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره، يعني نظر إليه وهو خارج من المسجد حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا أيضا له حكم رفع، يعني هو يقول أن فلان هذا عصى أبا القاسم، فالصحابي يعني لا يأتي بشيء من عند نفسه بل لابد عنده يعني مما يدل على يعني ذلك، وهو في صحيح يعني مسلم. الحديث الدليل الثاني عشر والأخير يقول: إجماع الصحابة عن أبي موسى الأشعري قال: يعني من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له. وعن علي قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. وكأن يقول إجماع سكوتي، يعني إن ورد عن بعض الصحابة القول بوجوب الجماعة ولم ينقل عن غيرهم يعني رد عليهم أو مخالف، فهذا كأن بقية الصحابة مجمعون على ذلك. طبعا لو اختلفوا يعني في شيء فيكون الحق منحصر في اختلافين، ان هم مثلا في قولين او ثلاثة للصحابة يبقى الحق منحصر في القولين او ثلاثة، لا يكون الحق يعني قولا رابعا مثلا. لو اجمعوا على قول فلابد ان يكون هو الحق لان الامة لا تجتمع على ضلالة. فكأنه يقول ان ورد عن بعض الصحابة القول بإجابة وجوب إجابة المنادي، وأن يعني من سمع نداء فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له، ولم يرد ما يخالف ذلك عن بقيه الصحابة، فكأن هذا إجماع من بقيه الصحابة على ما قاله هؤلاء الأفاضل. الحديث 58 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يدل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها ولا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. فقال بلال بن عبد الله لو ابن عمر: والله لنمنعهن. يعني كأنه يقول أن النساء مثلا يعني قد يحدثن شيئا أو عنده غيرة على النساء أكثر، فقال والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله يعني ابن عمر فسبه سبا سيئا، وطبعا ما قصد مخالفة السنة، ولكن يعني أراد التضييق على النساء أو كأن عنده غيرة غير زائدة، ولكن ابن عمر ما قبل من ابنه هذا فسبه سبا سيئا. يقول الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني المرأة مش واجب عليها الجماعة، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن لو أردت الذهاب إلى المسجد لا يمنعها زوجه. قال الدقيق العيد: الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان، وقوله في الرواية الأخرى: لا تمنعوا إماء الله، يشعر أيضا بطلبهن الخروج، فإن المنع إنما يكون بعد وجود المقتضي، ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه، إنه لو الشرع يمنعها من الخروج ما كانش يمنع الرجل إنه هو يعني لا يمنع زوجته. يقول: ويلزم النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، إباحة الخروج للشهود الجماعة، لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه. والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء خصوه بشروط وحالات، كما قلنا أن أي نص يفهم على ضوء النصوص الأخرى. يعني نفرض أن امرأة متبرجة وتريد أن تذهب للمسجد، فهل تمنع امرأة تذهب للمسجد يعني من أجل مثلا أنها مبتدعة وتريد يعني أن تدعو لبدعاتها، يعني أو أن هي مقصرة في واجباتها يعني في البيت مثلا، أو تضيع أولادها وتخرج المسجد؟ فهناك يعني قيود، وهناك يعني ضوابط يعني أخرى، مش الأمر على إطلاقه. يقول: ولكن الفقهاء خصوه بشروط وحالات، منها أن لا يتطيبن، لا تخرج متطيبة، لأن الطيب يحرك الشهوة، وذلك ورد في الحديث: وليخرجن تافلات، يعني تركات للزينة، ما تخرج المسجد زي اللي خرج للمسرح ولا للسينما أو للأفراح، تخرج للمسجد لأنها قصد العبادة والطاعة، حتى لو كانت كاملة الحجاب، لأن قد يطير النقاب عن وجهها أو قد يحدث يعني ما يدعو لكشف شيء من زينتها، فتخرج وهي تافلة يعني تركة للزينة. منها أن لا يتطيبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث وفي بعض الروايات، وليخرجن تافلات، وفي بعضها: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. مش المسجد بس، مجرد الخروج، إذا تطيبت المرأة أو إذا خرجت طيبة فإنها يعني كذا وكذا، أي زانية. وفي بعضها: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة وتضع طيبا، وإن كان طيب النساء له لون وليس له رائحة. فيلحق بالطيب ما في معناه، هو المكياج والأشياء التي لا تكون إلا للزوج يعني في البيت يعني. فيلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إذا منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الأخرة، أيضا لا تبخر ثيابها كما يفعل الرجال، فالبخور أيضا يعني شديد الطيب. ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر، الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل على هذا. تعني أحداث يعني حسن الملابس والطيب والزينة، فلعل هذا كان من العصور المتقدمة، يعني النساء يعني كنا إيه يتزينن للإيه المسجد، ولذلك يعني كرهت هذا عائشة رضي الله عنها وقالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل على هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم مستمر إلى يوم القيامة، فيقال لم يرى ولم يمنع. يقول: ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة جائز. يعني طبعا يعني إذا كانت متسترة سترة يعني حجاب كامل فلا بأس يعني، ولكن يعني إذا كانت يعني سافرة الوجه ويعني قد تفتن غيرها فأيضا تمنع. ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل. وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى في بعض طرقه: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. كان الليل أيضا فيه يعني تستر بالإيه بالظلمة، فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. وإن يقال أيضا في تخصيص هذا الحديث: ألا يزاحمن الرجال. كانت حتى تذهب المسجد تضطر أن تركب مثلا بجوار رجل، أو تسير في أماكن فيها اختلاط يعني بين الرجال والنساء، أو تنفرد مثلا مع سائق تاكسي يعني وحدها، مع غلبة الفسق والخروج عن الشرع يعني في كثير يعني من الناس. فكل هذه ضوابط يعني. يقول: وبالجملة فمضار يعني هذا كله نظر إلى المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث وخص العموم به، اللي هو عموم الإيه عدم منع النساء يعني من المسجد إذا طلبنا الذهاب إلى المسجد. قال الحافظ: وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وخاصة أن طلب العلم متيسر في البيوت الآن، في الأشرطة والسديهات والقنوات الإسلامية يعني. فالمرأة إذا يعني استطاعت أن تحصل العلم في البيت يكون أفضل لها من الإيه من الخروج، لا تعرض نفسها للفتنة أو تعرض غيرها للفتنة، فبيوتهن خير لهن. يقول: ولأحمد الطبراني من حديث أم حميد السعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت. ومن لا يحب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. هذا رواه أحمد وإسناده حسن، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود، ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمر فيه الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزين. ينظر يعني إلى الشرع يعني كيف أن حتى خروج المرأة المسجد كيف الشرع يضع لها ضوابط لا تكون متطيبة ولا تكون متزينة، وإنها ما تخالط الرجال، وإن ذلك يكون بالليل تستتر بالظلمة. ف فكيف بالنساء يملأن الشوارع والأسواق يعني أكثر من الرجال في الشوارع، فكأن ما بقى في البيت أحد. يقول ومن ثم قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفي نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد. قالت لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن، نقول لم يرى ولم يمنع بناء على ظن ظنته، فقالت لو رأى لمنع، فيقال عليه لم يرى ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة رضي الله عنها لم تصرح بالمنع، يعني حتى لو صرحت بالمنع فالحجة في المرفوع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيحدثنا، فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثنا يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالأحداث وقع من بعض النساء لا من جميعهن، يعني مش كل النساء خرجنا عن الشرع أو يخرجنا بالطيبات أو متبرجات فلا يمنع الجميع. يقول في فتح العلام، يقول وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثنا، فما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمنعهن، ولو كان ما أحدثنا يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالأحداث وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب، لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل كما سبق، يعني يراعى الضوابط الشرعية الأخرى بالنسبة لخروج النساء يؤمن عليها أو بها الفتنة. قال ابن دقيق العيد ما ملخصه، ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله المساجد مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله، ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء. لو قيل إذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز، وإذا انتفى انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته، والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إلى المساجد أي الصلاة، يعني كأن إماء الله هي المرأة فعلا بتريد أن الصلاة، يعني كالتي قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب الصلاة خلفك، تكون المرأة تجد رقة أكثر مثلا أو تحضر درس يعني علم و يعني أو تلتقي مع بقيت يعني أخواتها يعني في الله مما يقوي يعني عزيمتهن على يعني المزيد من الالتزام من الطاعة والعبادة. فكلمة إماء الله كأن يشعر إن هم أن المرأة يكون مريدة للطاعة والعبادة، وإن القصد لها للخروج يعني قصد دنيوي وليس حجة في أن تخرج من البيت. وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه والعامل بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، وتأديب العالم وتأديب العالم ممن يتعلم يعني عنده إذا تكلم بما لا ينبغي، يعني الواحد تكلم أمام العالم بكلام يعني لا ينبغي أن يأخذه، فينبغي للعالم أن يؤدبه، لأن يعني ابن عمر كان بالنسبة إليه هو أبوه وشيخه، فيستدل به على تأديب الوالد لولده تأديب العالم أيضا لتلميذه. فنكتفي هذا القدر بالنسبة للفتح العلام، نجيب عن بعض الأسئلة. سؤال: رجل عليه كفارة الظهار فقيل له أن يدفع ما مقداره 300 إلى 360 جنيها، ما الحكم إذا جمع قبل إخراج الكفارة أو لحين توفرها معه؟ وهل إن لم يكن معه المبلغ يعني هذا أن يقلل ويجزئ؟ بالنسبة لكفارة الظهار يعني هي على الترتيب، يعني عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بالنسبة لأدخ الرقبة وصيام شهرين متتابعين يعني مقيد من قبل أن يتماس، إذا كان هيكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين يكون من قبل أن يتماس، يعني لا يجامع زوجته حتى يكفر الكفارة الكبيرة اللي هي كفارة الظهار. أما إطعام 60 مسكينا فسكت القرآن عن ذلك، وبعضهم قال يعني يحمل المطلق على المقيد، أي يكون حكم هذا حكم السابق اللي هو كعتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين، يعني أيضا لابد من من قبل أن يتمس لابد أن يكفر. والقول الثاني إنه هو لا يتقيد بالإيه نفض هو معسر، فهو ترتب يعني في حقه هذا الدين ولا يشترط إنه هو يكفر الكفارة بإطعام 60 مسكينا يعني قبل يعني أن يجامع زوجته. في تنبيه آخر بالنسبة للقول أن يدفع 360 يعني جنيها، يعني هو إطعام 60 مسكينا والعبادات بنتعبد بها كما وردت، فمش معنى كده إن احنا نعطي الواحد أو لجماعة أو 60 مسكينا يعني مبلغا يعني المال يكفي يعني إطعام 60 مسكينا، ولكن إما أن تطعم بنفسك أو توكل من يطعم عنك، إذا كنت لا تعرف مساكين مثلا أو ليس عندك وقت فيمكن أن توكل من تثق به، تقول له هذا المبلغ تطعم به 60 مسكينا. بالنسبة للإطعام أيضا يعني إما أن يكون يعني صاع أو نصف صاع لكل مسكين، والصاع 4 أمداد يعني حفنات من لو الصاع لزكاة الفطر بيكون حوالي 2.5 كيلو أو ربع رز تقريبا، يعني إما أن يكون كذلك أو من أوسط ما تطعمون أهليكم، إنه يعمل طعام فعلا يعني من الوسط بالنسبة لإيه بالنسبة لهم، إذا كان في يوم بيكلف الفرد مثلا 10 أو يوم 5 يبقى الوسط يعني في الإيه في المنتصف، يعني يصنع طعاما ويدعو يعني مساكين لهذا الطعام، أو يوزع رز، واستحب العلماء أيضا أن يكون مع رز لحم مثلا أو فراخ أو شيء من ذلك مع الإيه مع الرز. إذا دخلت على الإمام ووجدته ركعا وركعت معه، هل علي أن أصلي هذه الركعة؟ يعني هل إدراك الإمام ركعا إدراك الركعة؟ نعم، لأنه يعني في أحاديث بعضها حسن وبعضها يعني ضعيف منجبر يعني أو ينجبر بغير ضعف يسير في ضعف يسير. إذا أتيت والإمام راكع فاركع واحسبها صلاة، وإذا أتيت والإمام ساجد فاسجد ولا تحسبها صلاة، لا تحسب هذه من الإيه من الركوع. فالإدراك الركوع إدراك للركعة على راجح يعني من قولي العلماء. فلو أتى والإمام راكع فيركع معه وتحسب هذه ركعة، ويكون هذا يخص الحديث العام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أو كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة غير تمام، لأن لا يتعرض خاص وعام، يعني هذا بالنسبة للصلاة عموما يشترط أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ولكن هذه مسألة خاصة إذا أتى والإمام راكع هل تحسب هذه ركعة أو لا تحسب؟ فالصحيح أنها تحسب والله أعلم. لو أتى هو قائم ولو لحظة فأيضا نفس الحكم، لأن بذلك يدركه أيضا ما كان، فهو لو مش يتمكن طبعا من قراءة الفاتحة لو أتى في نهاية قيام الإمام، ولكن الإمام يحمل عنه يعني الإمام يحمل عنه قراءة الفاتحة زي الصلاة السرية يعني، أو الإمام يعني ما ترك وقتا تقرأ فيه الفاتحة فالإمام يحمل عنك. سائل يقول لا يوجد عندي أحد في البيت ملتزما ولا أحد يصلي، وأبي على كل شيء يعمل مشكلة ولا أستطيع أن أمتلك نفسي في الرد عليه. نقول هذا الأخ يعني أنه يصبر ويحتسب ويدعو لوالديه ولأسرته ويترفق يعني معهم، ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، فهو يجتهد في الدعاء وفي العبادة،